الأصغر اللي هو يبدأ من سن 10 أو 15. فلو طلب صح لا لا الأصغر عن الضعف في العلم الأصغر في العلم وإن بلغ المئة. فالصحيح أن أصلا المسألة تدور على الراسخين في العلم. فهذه أبواب لابد لأمثالكم أن يعرفها، لا سيما وقد قلت كثيرا ومرارا وتكرارا أهل العلم نوادر وطلبة العلم نوادر، والذين يتقاعسون العلم لا يتركون. أحمد عبد السلام أجب لي وشف لي مسألة الجمع بين الأختين. فضل بين الأختين، أما في التقبيل ما في النكاح طب خلاص بقى ما عندك الآن، قد تقاعست ولن نتركك، لا نفوت لك تقاعسا. طيب فيها خلاف، شفت المسألة تنقسم قسمين، بعقد أو بملك يمين. أما بالعقد فالاتفاق فيه، وأما بملك يمين فقد عنا الخلاف. تعرفه؟ طيب جيد، ائتني بالتفسير الصحيح في قول الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج وتخفي في نفسك وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. والذي بالإشارة يفهم فين صبري صبري لسه ما جاش، ما دوره جاي إن شاء الله. لا كلامه فيه تلميح صحيح، لكن هو تأليف، هو شغلت أو توليف إيش تفعل، لازم ترد في التأليف الغص والسمين. كيف تخشى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ابنه بالتبني، نعم، فلذلك أخفى في نفسه. طب وهذا العتاب تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وإيش تخفي في نفسك؟ لا شفت بقى تأليف، ودخلت في التأليف. الإجابة هذه صحيحة لكن في تأليف النساء كريم. نعم أن الله أوحى عليك أنك ستتزوج زين، وهو يشتكي منها وأنت ستتزوج. قل له أنا سأتزوج لأن الله قد أوحى، وإذا أوحى الله ووعد فوعده إيش حق. أرأيت هذا بسبب إيش؟ تقاعس، ومثلك لا يتقاعس. مثلا لابد أن نأخذ بتلابيب الرسوخ أفضل لنا. سطر أيوة، إحنا كنا عندنا الدكتور الشامي هناك رجل صراحة من الذكاء بمكان، فهمني؟ فهو كان بيفوت درس مثلا في الأسبوع، أسبوع فيها خمس دروس أو شيء، بيفوت درس ما كان يترك في كل درس، وكان يصلي في الآخر في المؤخرة عشان لا نراه، لكننا بفضل نرى الإخوة الأفاضل ما نتركه. فالتقاعس ضياع شيء، التقاعس تضييع. طيب حتى الظروف التي جاءت لابد أن تستدرك ما فاتك. ليش؟ لأن عدم استدراك ما فات بيبقى فيه شيء خلل في في في, في الوسط، أنت مش عارف وين، في شيء تحت أنت مش عارف. فهمت؟ جيد. المواريث، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن ييسر علينا طريق الطلب. من طلب العلا سهر ليالي، ومن جد وجد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. طيب احنا انتهينا من المواريث في الكلام على خنافة، الخنثى المشكل صحيح، وقلنا بأن الخلاف بين المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف موجود، وقلنا الاتفاق كان في مسألة، المسألة الأولى أن يرجى معرفة الخنثى أهو ذكر أم أنثى، وعملنا المسألة على ذلك. قلنا القسم الثاني هو أنه لا يتضح ما زال خنثى، لا يتضح، لا نرتجي اتضاح أمر الخنثى، هل هو ذكر عفوا هل هو ذكر أم أنثى. هذه المسألة أيضا خلافية بين العلماء، وقد قال الشافعية يتوقف أو يصطلح الورثة على المال الباقي، والأحناف يمشون بقاعدة واحدة في مسألة الخنثى، يعطونه الأضر في كل الأحوال. الكلام ده مفهوم ولا مفهوم؟ الكلام مفهوم. اسم العماد ده مفيش حد فاهم. شيخ الاسبوع الماضي كنت عايز نفعل بنعطي الأضر يعني الأقل للخنثى دائما الخنثى لا يأخذ إلا الأقل، ده الأضر سنة ووضع العلم بين المستحيل والمستكبر. جزاك الله خير.

وأخ الأم أبا هبة مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الحائض دي دم نازل ينزل عليها أم أخ ما هلك عن أم أخ الأم ولد أخ شقيق خنثى مشرك ابن أخ لأب لأب رتبهم لي تحت بعض يعني انت برص المسألة قدامهم رتبهم لي تحت بعض أم أخ الأم ولد شقيق ولد أخ ولد أخ شقيق خنثى ولد أخ شقيق خنثى ابن أخ والثاني ابن أخ بس الثاني ابن أخ إيش لأب بالفرق بينهما عند التزاحم إيش نقول ابن أخ الشقيق يحجب ابن أخ الأب ليش مع إن الدرجة واحدة درجة الأخوة ليش هو للقربة هو للقربة ابن أخ الشقيق وابن أخ الأب نعم هذا هو ده الصحيح نعم لا لهم الثلث يحجبوا عند وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث لا يرثون يرثهم الأولاد اللي هم الإخوة الأم يقدمون على الإخوة الأشقة الإخوة الأشقة يرثون بالتأصيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها بالأنصبة ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر مات عن أم وأخ الأم ولد شقيق وابن أخ التقدير نأتي بالمسألة الأولى الذكورية طيب ذكورية هيبقى عندي أخ الأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب الأم لها السدس أحسنتم الأم لها السدس والأخ الأم له فرض الأخ الأم إيش السدس الثلث الأخ الأم كام اسكت يا أستاذ الأم لها السدس للجمع جمع الإخوة خطأ هو أخ واحد هذا ابن أخ والآخر ابن أخ فكيف يا أستاذ محمد أنا تقول السدس الثلث نعم الأم لها الثلث وابن والأخ الأم له الثلث فاتفق خطأ لا الأخ الأم له السدس أحسنتم وولد الأخ الشقيق التسع فله التسع ما فيش تسع في المواريث متهيألي كام ايش يرث ها الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا ابن الاخ الاب الباقي ايضا تعصيبا صح لا محجوب ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ لاب يبقى اذا ثلث للام سدس والباقي اصل المساله من سته الام لها اثنين صحيح وأخ الأم واحد ولد الأخ الشقيق خنثى له ثلاثة ولا شيء لابن الأخ الأب لأنه محجوب بالخنثى بالولد الأخ الشقيق لا في مسألة الذكورية مسألة الأنوثية هيبقى بنت برضو الأم لها الثلث والأخ الأم لا يتغير له ثلث طيب البنت وابن أخ بنت هيكون لها ايش لهما للذكر مستحب احسنت يا شيخ بارك الله فيك اخطأت يا استاذ ايمن البنت لها النصف يا حبيبي ايمن تستيقظ ولا هتتضرب لها النصف والباقي تعصيبا لابن الاخ لاب مش فاهمين حاجة ها مش فاهمين حاجة لو سمحت ممكن تسكت ايوه استدرك نشوف الاستدراك للذكر مستحب الانثيين انزل منها فيصعد فيعصبها فيكون لهما ايه الذكر المستحب الانثيين. ما رايكم اخوه انت كمان بتقولها بجرأة معاه ليه ما تاخدش النص؟ طب ليه ما تاخدش؟ طب يعني ايه للذكر المستحب الانثيين؟ الله تعال احمد سلام حل ما في ما تقوليش ما تكلمنيش تعال قد اعطيني لا انت تقف على جنب ده انت كده خربت الدنيا كلها خليك واقف بس خليك واقف خليك واقف يا استاذ صاحب العجمي تعال جنب اقعد يا احمد قبل ما اجيبه جنبك ورد مش ده من نفس الدرجه فلا يتعصب يعني لا تعصب متاكد يبقى لها النصف لان النصف البنات لهن ايش النصف جيد يا محمد انور والبنت مش ده ليش لحظه يا شيخ ليش ما تاخدش كيف دي مش ايش بنات مش بنات اخوه هؤلاء لا حول ولا قوه الا بالله ها محمد ها احسنت يا رحم يا إخوة يا أفاضل وأيمن عمال يدربها في راسه لا ده هو أنزل فيصعد فتسعد به وترث بالتعصيب ونحن نقول لا ده هي لها النصف ليش النصف من راس البنات وهي دي بنت هي دي بنت ولا بنت ابن دي بنت أخ فهي لا ترث أعرف ما أخطأت أنا حبيت أنوه بك وحيد الناس بك فخوفتهم فخافوا ايش لا لا لو فيها ماشي لو فيها لو ما احنا نقول بقى ان هي اصلا بتراخ لا لا ترد فكيف ما عصب هي المساله الاخوه جزاهم الله خيرا يا نسوا يا ما نسوا عامه الحمد لله ان في حد متذكر يبقى اذا كانت بنت انثى لا ترد شيئا والباقي يكون للاخ ابن الاخ تعصيبا فيكون الام ايضا لها اثنين اصل المساله سته واحد للاخ لام وابن الاخ ياخذ الباقي ثلاثه فهمنا هذه الخطوه الثانيه فاهمين ولا مفهوم جيد طيب المساله الجامعه الجامعه انظر هيبقى 6 في 6 في 36 دي المساله الجامعه ها خطا ايش المساله الجامعه ننظر الى العلاقه بينهما العلاقه بينهما تماثل والتماثل اخذ الاكبر اضعه صح هو تماثل في أكبر وأصغر نعم يبقى تماثل ستة أصل الأولى ستة أصل الثانية يبقى الجامعة ستة خلاص هذه المسألة الجامعة الخطوة بقى الرابعة التي لا تعرفونها في هذا الحل مع الحنابلة والمالكية ماذا نفعل نضرب الجامعة في اثنين يبقى يضرب الجامعة في اثنين 12 جيد ايش نفعل في هذا بقى هذا المسألة الأولى جمع المسألة ثانية يبقى ميراث الأم هيكون اثنين في الأولى جمع إخوة معي اثنين جمع إيش لا ما تناموش لغاية هنا الحمد لله الإخوة ورثت صح جيد المسألة الجامعة عرفتم كيف جاءت صح طالما ضربت الاثنين فأنا محصلة الإرث سيكون جمع الإرث في المسألة الأولى الذكورية مع الإرث في المسألة الإيش الثانية الأنوثية مفهوم؟ طيب الأم كم؟ اثنين واثنين صحيح؟ الجمع الأخ الأم واحد زائد واحد اثنين ولد الأخ الشقيق الأخنثى ما في ابن الأخ ثلاث فهمتم؟ هذا على مذهب من المالكية والحنابلة جيد فهمنا ولا ما فهمنا ما فهمنا توزع ايه ما توزعت خلاص ايش نقول طيب هو في مثل اخر فنكتفي بهذا المثل حتى ندخل في المناسخات نعم لو الأصول المسائل مختلفة في هذا هناخد إذا كان في توافق هناخد وفق الأول في كامل الثاني بعد ما تأتي بالمسألة الجامعة هتضرب في اثنين، ما هو المسألة كلها على الركن الأخير، تضرب في اثنين يبقى تجمع ميراث في المسألة الأولى وميراث في المسألة الثانية. روح سألهم شيء لو كانوا ينطقون. هو كما قلت لك هما الشافعية يرون أن طالما الخنثى ما عرف يبقى إذن لابد أن نتوقف أو اصطلاح الورثة على الإعطاء، فهم؟ ليعطى كل ذي حق حقه. نعم، عشان تجمع، لا عشان نأتي بالميراث الأخير لهم، عشان نأتي بالميراث الأخير لهم. مش شايفين ايه اللي بيحصل ده؟ ستة وايه يا ابني؟ عشان تصح مسألتك يا حبيبي، مش احنا قلنا ان الارث جمع المسألة الاولى من المسألة الثانية؟ عشان تصح مسألتك انظر اجمع دول حتى تجدهم هما الاثناشر. يا لهوي، اي نعم، اتقوا الله ولا تتعبوني نفسيا. جيد، اجمع شيخ. خلاص، طب الحمد لله، قلت لك هذه طريقة الحل عند الحنابلة. لما؟ عشان يعطي لكل وارث ارث ولا يبخس حق الخمس، لان احنا لو كنا توقفنا هنتوقف في الارث، فاحنا لا نعطي كل صاحب فرض ولا نصيب نصيبه، فالتوقف انا هنا سيضر بالاخرين. فالشفعية لما قالوا بالتوقف وقالوا ما عندنا لابد ان يتضح هنا ستضر بالاخرين ولا ضرر ولا ضرار، فقال نعمل هذه المسألة وفيها الإفادة للكل حتى يرث كل وارث بنصيبه. أنا جيد. لماذا ورثنا؟ والد أخ شقة، لأنه عصب، ابن الأخ ينزل منزلة الأخ، والإخوة يرثون بالتعصيب. رحم هي ليست بنت، بنت الأخ ليست بنت، لكن بنت الابن بنت، وبنت ابن الابن بنت، مفهوم؟ فرق. لكن دي ما زالت حواش، واحنا قعدنا زمان قاعدة، لكن الإخوة الحمد لله أنه مثقيل عندهم، قعدنا قاعدة قلنا لا يرث من الحواش إلا الرجال والأخوات. ما قلنا ذلك؟ بذلك قلنا العمة وغير العمة والخالة كل هؤلاء لا يرثوا. مش بيان هذا؟ طيب، جزء السهم، خلاص احنا جزء السهم هذه في السابقة ليست هنا، لم نأتي بجزء السهم، ما احنا استعدنا ما قلت لكم، انتم ليش بتخلطوا؟ قلت هنا في هذا في هذه الحالة الذي لم يتضح حال الخمسة اختلف العلماء فيها على الأقل ثلاثة، وذكرنا أستاذ صبري يا نايم لسه أنا هنخليه يحل مسائل المناسكات انتقاما، يعني عشان انتقاء اللي هو فيه، فاهمني؟ وذكرنا بأنه أنت بتأتي بجزء السهم وتضرب بالنصيب، لكن هنا لما ذكرنا قلنا الخلاف في ذلك حتى يتضح عند الشافعية الأضر للخنثى فيأتي بجزء السهم في هذا، أما الراجح والحنابلة والمالكية حتى لا يضر بالورثة الآخرين. المناسخات، اللهم أعلم، ويسر يا رب. النسخ لغة يطلق على معاني، منها النقل ومنها الإزالة منها التغيير، مثل نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. اصطلاحا كما بينا قبل ذلك في الأصول، رفع الحكم الشرعي الثابت بنص شرعي متراخن عنه، كنسخ التوجه لبيت المقدس إلى البيت الحرام. المنسخات هنا عندنا أن يموت الوارث قبل قسمة التركة، يعني مات الأول وعند تقسيم التركة قبل أن تقسم التركة مات واحد من الورث، هذه هي أصل المناسخات، مفهوم؟ محمد عنده أحمد وزيد وبكر وعمر، مات محمد اللي هو الأب وترك زيد وبكر وعمر، طيب مات زيد قبل تقسيم التركة، زيد ده الابن، هذه المناسخات، مفهوم؟ يعني مات وارث من الورثة قبل تقسيم الإرث. لا

خلاص. نعم. الصفة الثانية وهي المهمة جدا، صفة العمل في الحالة الثانية، من الورثة غير الورث، ورث الثاني غير ورث الأول. في حالات إذا كان الميت الأول مات عن الورثة، مات ثاني وليس ثالث، هذه ستأتي. لكن لو أكثر من ميت صفة العمل، خليك عشان أعمليك المسألة، صفة العمل في المسألة دي بالنظر ورثة غير الورثة. واحد، مسألة الميت الأول وتصحيحها إن احتاج التصحيح، اجعل مسألة للميت الأول وتصحيحها إن احتاج التصحيح. الثاني، اجعل مسألة للميت الثاني أو للموتى، الثاني والثالث والرابع، اجعل مسألة لهم وأيضا تصحح احتاجت تصحيح. مسألة الميت الثاني، النقطة الثالثة، الخطوة الثالثة، ينظر بين مسألة كل ميت من الموتى الآخرين، هو الميت الثاني والثالث والرابع، ينظر في مسألة كل ميت وسهامه من الأولى، تنظر لسهمه من الأول وتنظر إلى أصول المسألة في الميت الثاني وسهامه من الأولى. فإن تباينت اثبت ذلك بالاختصار، خليها على ما هي عليه، وإن وافقت اثبت الوفق. ها؟ فإن تباينت ثبت المسألة على ما هي عليه، إن حدث التوافق اثبت الوفق حتى تأتي المسألة الجامعة. وينظر في مسألة الرؤوس والسهام، بالتطبيق إن شاء الله سيأتي معكم الأمر. لا خلاص بقى، اعمل مسألة مات عنه، هذا الأفضل. الطريقة العملية التي أتفيدكم أكثر، أنا قلت باختصار تعمل مسألة الميت الأول، مسألة الميت الثاني، النظر إلى سهام كل ميت ثاني مع أصل مسألته. فإذا كانت تباين اثبت التباين، ونحن نأخذ الأصل على التباين الآن. النقطة الرابعة، الخطة الرابعة، النظر إلى أصول المسائل الثانية وننظر فيها من النسب الأربعة، كانت متباينة تضرب الكل في بعض فتأتي بالمسألة الجامعة، بعد ذلك تضرب نصيب كل وارث في المسألة الأولى بما ضربت به أصل المسألة الأولى، لأن الجماعة تأتيها بضرب الكل في أصل المسألة الأولى، الخارج تقسمه على أصل كل مسألة وتضربه في النصيب الوارد. وأنا في الآن مش فاهمين أي حاجة، وكله راح مع بعض. طيب المثل، شيخ مات، مات شخص عن ثلاثة بنين، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم، عن زوجة وبنت وعم، هذه مسألة ثانية هي. مفهوم؟ الأول مات وترك ثلاثة، ومات منهم واحد فترك ثلاثة، ترك زوجة وبنت وعم، والثاني مات وترك أبناء ثلاثة، والثالث مات، كل ذلك قبل تقسيم التركة، وترك ابنين وبنت. الثاني مات عن ثلاثة أبناء، مات عن ثلاثة أبناء، لا، والثالث مات عن ابنين وبنت. ننظر الأول حتى تعرف مليل، مات الأول عن إيش؟ عن ابن، صح؟ وابن وابن، صحيح؟ حل المسألة، ها؟ ده المسألة الأولى من ثلاثة. طيب هذه المسألة الأولى، تعال على المسألة الثانية. لا يبقى أنت مات عن إيش؟ عن زوجة، مليني. طيب زوجة، زوجة وإيش؟ وبنت